إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني، رئيس التحرير هالة سالم، الهندسة الإذاعية خالد عيد، الإخراج علي عبد العالي. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. أهلا بكل الأصدقاء المستمعين، وفي إطار متابعتنا لنشر الثقافة القانونية على موجات البرنامج العام، ها نحن نلتقي معكم في هذا اللقاء الجديد. وموضوعنا اليوم أعتقد أنه موضوع يعني في غاية الأهمية، لأنه يرتبط بواقع اقتصادي مهم، وكلنا دائما يبحث عن الاقتصاد. وأعتقد أن مؤتمر يعني شرم الشيخ حاليا الذي تشهده مصر ويشارك فيه عدد من زعماء العالم يتحدث في هذا الشأن، ودائما يعني حتى شعاره شعار يعني لابد أن نتوقف أمامه هو الاستقرار والاستثمار. وبطبيعة الحال نحن اليوم نتحدث عن موضوع هو في متعلق بالشراكة أو الشركة بين اثنين أو بين أكثر أو بين مؤسسات، وده كل موضوع هنتعرف عليه من خلال طبعا لقائنا مع الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. وبإمكانكم أن تتواصلوا فيما بعد على تليفوني رقمي 257-84-124 و257-92-303. أهلا أستاذ وليد. أهلا دكتور. أنا شايفك مهتم دايما بالحاجات الاقتصادية المرتبطة بالقوانين، والنهاردة هتكلمنا عن الشركات. احنا ما نقدرش ان احنا نغفل الصحوة الاقتصادية التي نشهدها الآن. نعم. وان احنا لو هنتكلم عن الشركات، قبل ما نتكلم عنها لازم نثمن التطور التشريعي في هذا الشأن. فاحنا عندنا قانون الاستثمار له تعديلات وسمي بقانون حوافز وضمانات الاستثمار. تمام. واعتقد ان من المسمى ده بيدينا فكر المشرع هو بيتكلم عن ايه. فالنهارده لما يبقى المسمى للقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فهو من الواضح انه بيعني المجرده، يعني يحاول ان يجذب بالظبط وان يوجد مناخا استثماريا بالزبط طيبا ملائما. وكمان اضاف أنواع جديدة من الشركات كانت موجودة في العالم كله، كانتش موجودة في مصر، زي مثلا شركة الشخص الواحد. هنوصل لها إن شاء الله في الشرح وهنتكلم عنها، لكن أنا أعتقد أن كانت الحياة الاقتصادية في مصر في عوز لهذا النوع من الشركات. النهاردة لو هنتكلم عن الشركات فهننظر لها نظرة عامة، ناخدها من المنبع بقى الشركة بالزبط. مفهوم الشركة بالضبط ببساطة شديدة. الشركة تعرفها ورد في القانون المدني في المادة 5 من القانون المدني، وهي تكلمت ان الشركة عقد بمقتضى يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم بمشروع في مشروع مالي، سواء بعمل او بمال، بغرض الربح. في الاخر هيبقى في ناتج ربح لهذا النشاط، ربح او خساره، هيقتصم من الربح طبعا او الخساره. ده المفهوم في القانون المدني. تمام. احنا النهارده لو هننظر نظره يعني تكون اكاديميه شويه للموضوع، فهنقول ان احنا عندنا طائفتين للشركات، شركات وفقا للقانون المدني، شركات وفقا للقانون التجاري. ف لو اتكلمنا بقى اللي احنا اتكلمنا فيه الوقت ده، التعريف ده هو تعريف القانون المدني للشركات. تمام. التفصيل بقى والتدقيق في القانون التجاري يظهر في القانون التجاري. احنا عندنا اشكال للشركات، يعني أنواع يعني الشركات. بالضبط بالضبط. أو بشكل أدق معايير، إحنا عندنا شركات أشخاص، عندنا شركات أموال، وشركات ذات طبيعة مختلطة، يعني بتاخد بعض المزايا وبتتلافى بعض العيوب، برضو كنوع من أنواع التطور الاقتصادي اللي بيواكب الأحداث. تمام. طب النهاردة لو اتكلمنا عن شركات الأشخاص، هنفندها بقى هي شركات التضامن والمحاصة والتوصية البسيطة. لا، موضوعات دي كلها عايزة شرح، يعني أولا تضامن والتانية المحاصة. احنا بنتكلم إجمالا يعني طبعا ثم تفصيلا. بس لازم لا، وحتى في المصطلحات دي برضو احنا عايزين طبعا نوصلها، هنوصل هنبسط الأمور قدر المستطاع. لكن احنا يهمني ان المستمع الكريم لما نيجي نتكلم في موضوع نبقى حاطين له خطوط عريضة ينبثق منها تفصيلات أدق، بس تبقى الفكرة الرئيسية واضحة. احنا عرفنا مثلا الشركة بنتكلم في أشكالها بالضبط. لازم انا النهاردة لما اجي اتكلم عن الشركات افصلها. ليه بقى؟ احنا عايزين نوصل لايه؟ عايزين نوصل ان القانون يبقى انا عارف يعني مكون شركة علشان اخذ الشكل القانوني بتاعها، ان ما تضيعش حقوقي ولا حقوق المشاركين. بالضبط. ده بقى يخليني النهاردة انصح زملائي من الاساتذة المحامين والأساتذة المحاسبين، لأن هو ده المكان اللي انت بتروحه لما تيجي تأسس شركة. أول ما يتفتق في ذهنك ان انت هتأسس شركة، فبتروح لمحامي أو محاسب عشان يساعدك في التأسيس. رسالت أنا في بداية الكلام هنا أوضح ان النهاردة في مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق الزميل المحامي أو المحاسب. ايه هي؟ النهاردة جاي له شخص أو اتنين اللي هم هيأسسوا الشركة، هم في دماغهم الفنيات الخاصة بهم، هم بشركتهم هم واستثمارهم هم وبالدور اللي هم هيقوموا بيه، لكن ربما هم يرشدهم بشكل خاطئ للشركة. هو النهاردة المحامي بيفصل لي العميل اللي جاي له الثوب اللي متناسب مع طبيعة الشركة. بالضبط. احنا عايزين الثوب ده لا يبقى في تفضل ولا يبقى ضيق، يعني لا اعمل شركة تديني اكتر من الامكانيات اللي انا عايزها ولا اقل، زي العباءة اللي انا عايزها واسعة ولا انا عايزها. طيب حضرتك دلوقتي اوجدت لي في عوز يعني شخصين، معلش، هو بالزبط. المحامي او المحاسب. بالظبط. طيب لو حضرتك انت هتؤسس الشركة، انت كالأستاذ وليد تمام، تذهب الى محامي ام الى محاسب ولماذا؟ الاثنين يعني القانون مديهم صلاحيات ولديهم هم المقدره على بالضبط نفس على الشيء يعني. بالضبط بالضبط. لكن من اهم نقطه في الموضوع ده ان انا بنتقي الشركه المناسبه لنشاطي من حيث الطبيعه، من حيث راس المال، لان ربما انا النهارده اسس الشركه تكون اكبر من إمكانياتي، لها في المستقبل تبعات وأعباء أنا مش محتاجها، وممكن أكون بأسس الشركة كبيرة لكن أعمل لها ثوب ضيق، أبقى برضو أنا بمارس نشاطي في عوز لنشاط أوسع. فلازم النهاردة وإحنا بنأسس الشركة نبقى عارفين قوي إيه طبيعة الشركة المتناسبة مع النشاط اللي أنا هقوم به. ده موضوع مهم جدا. يعني هنا ممكن خبرتي أنا ودراستي مثلا هي تلعب دور في اختياري لطبيعة الشركة. لا، هو الشخص العادي يعني أنا ممكن الشخص العادي ده فرض أنه هو بيروح المحاسب أو المحاسب بيحكي له ببساطة أنا معي فلوس وعايز أستثمرها، أنا معي مبلغ كذا وهعمل أنا وسين أو صد من الناس كذا ونشاطنا كذا، وأنا أبتدي أصيغ ده بالشكل القانوني المتناسب معاهم. بمعنى ده هيجي بقى في الشرح، يعني احنا بنشرح هيبان ان النهاردة لو الشركة بتاعتي عملتها بشكل ضيق هرجع يبقى نشاطها ضيق. بالضبط. ولو عملتها بشكل واسع عليها ليه عندي اعباء والتزامات ما كنتش مفروض اتحمل بيها وتحملت بيها. فاحنا بنختار الشركة المتوافقة والمتلائمة مع النشاط ومع الطبيعة. لكن ممكن هي تبدأ شركة ضيقة وفي النهاية تتسع، حينما تنجح يبقى في اتساع. لكن احنا بنتكلم على من البدايات، من يعني من البدايات ان هي طيب تكون. كيف أؤسس انا شركة بقى ازاي؟ طب احنا قبل ما نتكلم في تأسيس الشركة احنا محتاجين نتكلم عن التصنيفات اللي احنا قلناها، الانواع الشركات يعني. بالظبط. طيب. هو انت النهارده تاسيس الشركات دي اجراءات، لكن انت محتاج قبل السير في الاجراءات معرفه. بالظبط. حتى انت النهارده هو ده احنا بنطمح لنشر الثقافه القانونيه. تمام. النهارده احنا لما نعرض المفهوم لعقل واذهان الساده المستمعين يبتدي يلخص هو احتياجاته، يقول اه هي تنطبق على الشركه دي. يوم هو يبقى عنده نوع من انواع الثقافه القانونيه اللي تؤهله ان هو لما يطلب حاجة متوافقة مع احتياجاته. لنبدأ فيها الشركات الأشخاص. احنا قلنا ان احنا الشركات التجارية بتنقسم لشركات الأشخاص والأموال والشركات ذات الطبيعة المختلطة. طب شركات الأشخاص عندنا شركة التضامن، وعندنا شركة التوسيع البسيطة، وعندنا شركة المحاصيل. طيب شركة التضامن لو احنا اتكلمنا برضو عايز ابسط الموضوع اكتر. ايه القسم المشترك بين الثلاث شركات دول؟ يعني احنا عندنا قلنا شركات الاشخاص والتضامن والمحاصيل. ايه القسم المشترك؟ هو الاعتبار الشخصي. يعني ايه الاعتبار الشخصي؟ يعني انا مثلا والدكتور حسن مدني اصدقاء او قرايب او او او وبيننا علاقه شخصيه، فده بتؤهلنا انها تدينا مزيد من الثقه، نقيم شراكه، ان احنا نقيم شراكه. بس نبتدي نثق بالشكل قانوني القانوني. طب ايه هو الاعتبار الشخصي؟ الاعتبار الشخصي في الشركات دي ان احنا مسؤولين مش على قد رأس مال الشركة بس. احنا ممكن هنقول ان رأس مال الشركة 10 قروش، لكن احنا لا قدر الله خسرنا الناس وهي بتتعامل مع الدكتور حسن ومع والدي العزبي بتعاملهم باشخاصهم، يعني فعطيهم نوع من انواع الائتمان، الثقة والأمان اللي يتخطى رأس مال الشركة. ولذلك القانون بيحفظ اموال الغير المتعامل مع الشركه. تمام. نقدر ان احنا هنا في شركات الاشخاص احنا المسؤوليه بتتخطى لراس مال الشركه الى الاشخاص. راس بالظبط. الى مالك الشخصي. فهو ده الاعتبار الشخصي. طيب فاصل اعلاني ونعود يا استاذ وليد. تفضل. العزبي للمحاماه، الاستشارات القانونيه، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-36-29-676 أو 02-255-16-466. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أستاذ وليد، احنا يعني توقفنا قبل الفاصل الإعلاني حول يعني القاسم المشترك، القاسم المشترك بين شركات الأشخاص. احنا بنقول ان رقم واحد هو الاعتبار الشخصي. الاعتبار الشخصي بمكان في هذه الشركات، بمعنى ان احنا مش هنعمل الشركة بداية الا يكون في بيننا علاقة شخصية وثقة. وكمان ده له مردود على الغير، ان هم هيعاملونا مش على قدر أموالنا لا. المعترف بها في الشركة بس، وأموالنا الخاصة كمان. يعني المسؤولية بتاعتنا تقع في هذه الشركات تتخطى من المسؤولية المقدرة في عقد الشركة إلى الأموال الخاصة بتاعتنا. فدي نقطة. طيب النهاردة لا قدر الله أحد الشركاء توفى أو أصابه عارض من عوارض الأهلية، فالشركة بتنحل. أهلية المتعلقة بالناحية الذهنية مثلا. فالنهاردة الشركة بتنحل. ليه؟ لأنها قائمة على الاعتبار الشخصي. احنا النهاردة لما عملنا الشراكة مع بعض كان العامل الشخصي والثقة المتبادلة اللي بيننا أصبح الشخص الثاني غير مؤهل أو غير فاعل، فينبغي على الشركة أنها تتحل. تنحل. بالضبط كده. طيب النهاردة لو احنا أخذنا كل شركة على حدة بعد ما احنا قلنا القاسم المشترك. تمام. شركة التضامن هي شركة بين شخصين أو أكثر. تمام. تحت عنوان متعلق بالنشاط التجاري اللي هتقوم به. طيب يعني النهاردة هم الشخصين دول هيبقوا هم الاثنين مسؤولين على قدر الرأس المال اللي في الشركة، ويتخطى أيضا لأموالهم الشخصية، ويتخطى أيضا إلى أموالهم الشخصية. طيب يعني هم الاثنين هنا هيبقوا قايمين بالعمل التجاري سويا، والمسؤولية تقع عليهم سويا. طيب ده هيدخلنا في الفارق مع شركة التوصية البسيطة، قائمة أيضا على الاعتبار الشخصي بين شخصين فأكثر، لكن بعضهم هيبقى مدير، أيوة، وبعضهم أعضاء مثلا. بالضبط بالضبط. فهنا بيبقى الشريك الموصي بيتلقى يعني مزايا أقل لأن مسؤوليته أقل أقل، والشريك المتضامن بيبقى متحمل مسؤولية كاملة. طيب هندخل على الشكل الثالث من أشكال الشركات الأشخاص، وهي شركات المحصة. طب شركات المحصة دي هي بيسموها شركات الواقع. يعني إيه الواقع؟ يعني كانت محصة هنا يعني حصص؟ لا، محصة دي هي شركة واقع. يعني واقع، ما أنا برضو عايزين يعني مصطلح. أنا لو إحنا فكرنا بشكل أبسط، الشركة دي من ساعة ما بتنشئ الشركة فهي بتاخد شكل الشخصية الاعتبارية. القانون بيمنحها شخصية يعني اعتبارية. الشركة مكونة من وليد العزبي وحسن مدني، دول من أشخاص طبيعيين. تمام. لما اندمجوا وعملوا الشركة ظهر شخص اعتباري قانوني جديد، اللي هم الشركة اللي هم أسسوه. إذن القانون بيمنح للشركة شخصية اعتبارية. شخصية اعتبارية من حقها بقى أنها تتحرك، وأنها تتاجر، وأنها تشتغل، وأنها تتحمل بالمسؤولية وبالأعباء. طيب نتابع سيداتي وسادتي زيارة قانونية بعد أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:24. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع 3 عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيداتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. أستاذ وليد، نستأنف حوارنا من حيث انتهينا قبل الأذان مباشرة. بصراحة يعني هو موضوع، يعني أنا كنت مستسهله يعني موضوع الشركات، لكن يبدو أنه موضوع سوف يحتاج منا إلى حلقات وحلقات، وخصوصا نحن في بداياته. إحنا وصلنا عند شركة المحاصة. شركة المحاصة هي من الشركات الواقع. وإحنا قلنا إن الشركة بتأخذ من القانون صبغة الشخصية الاعتبارية. الشركات من الشركات ذات الطبيعة الشكلية، بمعنى إن القانون اشترط لها نوع من أنواع الشكل حتى تتم، فبيشترط فيها الكتابة. فإحنا قلنا في شركة الواقع القانون لم يعطيها الشخصية الاعتبارية لأنها لم تصل إلى مقام الطابع الشكلي للقانون ارتقاه ورسمه اللي هو الكتاب. هو النهاردة شركة الواقع دي يسموها واقع ليه؟ أنا والدكتور حسن، يعني موجودة على أرض الواقع. بالضبط. أنا والدكتور حسن اتفقنا أن احنا نشتري مثلا عقار على سبيل المثال. تمام. نستثمر. بالضبط. أنت بعشر قروش وأنا بعشر قروش، والعقار ده احنا محصلة كسبنا، فإحنا نقتسم المكسب، أو لا قدر الله خسرنا فإحنا نقتسم الخسارة. هو نفس المعنى قريب من معنى الشركة، لكن هي لم تأخذ الشكل القانوني الاعتبارية. بالضبط. لم تأخذ الشكل القانوني بالكتاب، هي بالواقع كده. وربما الغير عارفين إن إحنا شركاء، عارفين العقار ده باسمي وباسم حضرتك، لكن الغير ما يقدرش يتعامل معانا وفقا لي الشخصية الاعتبارية، لأنها لم تصدر، قانون لم يسمح بها، لأنها لم تصب في الشكل وفي الإطار القانوني اللي هو العقد الكتابة. بالضبط. فهي الشركة بتبقى بين الشخصين زي ما قلنا بالواقع سواء في المكسب او سواء في الخساره. الغير لما بيجوا يتعاملوا معانا هم بيتعاملوا مع اشخاصنا تمام، مش مع الشخصيه الاعتباريه. الاعتباريه تبقى المسؤوليه بالنسبه لنا هي مسؤوليه شخصيه فقط لا غير. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن شركات الاشخاص تمام، هندخل على تضامن. لا احنا اتكلمنا في التضامن، في التضامن في الاشخاص ومع التوصية البسيطة كأشكال لشركات الاشخاص تمام. طب لو دخلنا في شكل تاني وهي شركات الاموال، شركات الاموال المعيار فيها بقى على العكس اللي هي توظيف الاموال اللي احنا بنطلقه حاليا ولا اموال غير توظيف الاموال. شركة اموال اموال المعيار فيها هو المال وليس الشخص. بمعنى بمعنى ايه؟ النهاردة قلنا أنا والدكتور حسن بيننا علاقة شخصية، فإحنا أسسنا الشركة الأساس فيها هو الاعتبار الشخصي، العلاقة اللي بيننا هي السبب الرئيسي شخصية. طيب ده لها نطاق محدد من العمل، في الأخر هي قائمة على رأس مالي ورأس مالك، فهي من الشركات الصغيرة أو المتوسطة تمام. طيب النهاردة بقى الشركات اللي لها نشاط واسع وكبير تحتاج أشخاص كتير، لأن هي بتحتاج بالتبعية رأس مال أضخم. ما ينفعش إن إحنا في هذا العدد الضخم إن إحنا نتكلم عن طبيعة شخصية، لا نتكلم عن طبيعة شخصية. إحنا كده مساهمات بقى بالضبط، إحنا حطينا الشركة في حجر عصرة، إن إحنا اللي اعتبر الشخص ده يبقى قائم بين الأشخاص. لا، هي معتمدة اعتماد كلي على المال. اللي بيحركها الأموال هو رأس المال، والمعيار فيها هو رأس المال، وتداول رأس المال فيها بيكون بسهولة. طيب احنا النهاردة شركات الأموال القاسم المشترك فيها هو المال، هو سهولة التداول، سهولة الحركة. طيب النهاردة قلنا ان طبيعتها شركات الأموال بتبقى في المشروعات الكبيرة، زي المشروعات الكبيرة اللي رأس مالها ضخم، ممكن تخش في عقارات مثلا او حاجة زي كده بصفة عامة. المشروعات المصانع الكبيرة مش عارف كده يعني بالظبط ممكن انشطة مختلفة. لكن هو نشاط قائم على المال، الاعتبار الشخصي ليس ذو محل بالنسبة لهذه الشركة. انواع الشركات دي وابرزها هو الشركات المساهمة. الشركة المساهمة هي بتتكون من ثلاث اشخاص فأكثر، دون المؤسسين ثلاثة بالضبط فأكثر، ثلاثة فأكثر. إذن الحد الأدنى ثلاثة هو ثلاثة. الحد الأقصى طيب مفتوح، ليس لها حد أقصى، وده بقى اللي بيدينا الانطباع للضخامة إن هي رأس مالها هي طبعا كبير في عوز إلى رأس مال ضخم وكبير ومتجدد تمام. يعني النهاردة رأس المال الشركة بيبقى 10 قروش، وعنه هي شغالة بتلاقي إنها في عوز إلى التوسع، فبتطرح تفتح باب الأسهم والطرح والمشاركة بالضبط بالضبط كده. فالنهاردة لو اتكلمنا على شركات الـ الـ الـ الأموال، فاحنا بنتكلم عن الشركات المساهمة، نتكلم على شركات التوصية بالأسهم، نتكلم على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. طيب التوصية بالأسهم بقى دي هنفرق، هنتكلم عن احنا اتكلمنا من قلنا المساهمة في عجالة ان شركات المساهمة هي بتكون بين ثلاث اشخاص فأكثر. تداول رأس المال هنا بيبقى انت الشركة يجوز لك انك تطرحها للكتاب العام، فانت النهاردة يجوز يبقى فيها اشخاص ما عرفوش بعض اطلاقا، مفيش اعتبار شخص زي ما هي مساهمة. هو انت حصتك ورأس مالك على قد الأسهم اللي انت شاركت بيها. طب معنى كده بقى، وده الكلام المهم، انا مسؤوليتي بقى فيها، احنا كنا بنتكلم في شركات الاشخاص ان مسؤوليتي تتخطى من رأس المال الى اموال الشخصية تمام. لا هنا العكس تماما، هنا مسؤوليتي على قدر السهم بتاعي، انا مسؤوليتي سهم بتاعي بعشر قروش تمام. فانا مسؤوليتي على قد العشر قروش. الشركة مهما كسبت او خسرت في العشر انا بقى أموال الشخصية في مأمن بقيمة اشتراكي أنا بالزبط. مساهمتي الـ الـ الـ الـ المكسب أو الخسارة لا قدر الله بتبقى في إطار حسب القيمة اللي حصتي وإفطار الأسهم بتاعتي تمام. فدي جزء من نوع من أنواع الأمان. إن أنا فعلا دخلت في شركة بس ما فيش الأثار الجانبية اللي هي بتاعت إن أنا ألاقي نفسي مسؤول في أموال الشخصية زي الشركات الإيه؟ الأشخاص. طيب طبعا الاعتبار هنا في الشركات المساهمة زي ما احنا قلنا إن هي بتبقى في الشركات الضخمة. طب ده يدينا بقى يدخلنا على طبيعة الشركات الشكل الثاني اللي هي شركات التوصية المسؤولية المحدودة. شركة المسؤولية المحدودة هي من شخصين فأكثر، بس بحد أقصى 50 شخص. دي محددة بأشخاص معينة محدودة الظهر. طب ده يدينا انطباع ايه بالعام؟ بيدينا انطباع ان هي نشاطها في الشركات الصغيرة والمتوسطة محدود برضه. لان احنا ما هاش 50، لا احنا 50 خلاص، ده الحد الاقصى. من 2 الى 50. 50. طيب النهاردة هندخل على شركات التوصية بالاسهم. تمام. طب شركة التوصية بالاسهم هي من الشركات اللي فيها معيار، هنا عندك شريك متضامن وعندنا هنا شريك مسؤوليته على قدر حصته فسهمته. بالضبط. يعني هنا لا قدر الله لو في مسؤوليه بالنسبه للشركه في التوصيه بالاسهم، الشريك المتضامن مسؤوليه تتخطى الاموال الشخصيه. طب الشريك اللي بالاسهم على قد مساهمته. اذا احنا هنا عملنا ميكس خلط مزيج بالضبط ما بين الاعتبار ده وبين الاعتبار ده. طيب النهاردة لو احنا اتكلمنا على ايه الميزة في الشركات ذات المعيار المختلط، ان هي اخدت بعض المزايا وتركت بعض المثالب والعيوب. انا هنا في اطار شرحي للشركات برجع للنقطة الاولى خلاص اللي انا قلتها. ايه هي؟ انا بتكلم في شرح الشركات عشان اعرف ايه اللي يتناسب معي. النهاردة انا بأسس الشركة وفي دماغي ان انا في اي وقت عايز ان انا اتصرف في هذه الشركة، هذه الشركة. بيعا او تركا. انا لو عملت شركة من شركات الاشخاص ما اعرفش اتصرف في حصتي الا بموافقة الشريك الاخر لانها قائمة على الاعتبار الايه؟ الشخص. طب اذا النهاردة انا وانا قاعد قدام الزميل المحاسب او المحامي وانا في دماغي من اللحظات الاولى ان انا في لحظة هبقى محتاج ان انا اترك او اتداول حصتي. طب ما انا قدامي بقى ان انا اختار شركة التوصية بالاسهم عشان ابقى عارف ان انا في لحظة في حرية بالنسبة لي. هي دي النقطة. انا ربما اروح اسس شركة تضامن الاقي نفسي بقيت اموالي الشخصية معرضة للخطر. تمام. ما اقدرش ان انا اتداول حصتي ولا خلاص انا بقيت حبيس الشركة دي. طب انا النهاردة اسست بقى شركة توصية بالاسهم، خدت الميزة هي قائمة على اعتبار الشخص. بس لما احب اتداول حصتي في حرية بالنسبة عندي الحرية. فهدي الجزء المهم قوي ان انا ابقى فاهم انا بأسس الشركة ايه مزاياها وايه عيوبها، لاني بناء على مزاياها وعيوبها هيترتب عليها في المستقبل تبعات مسؤوليات. بالظبط. تمام. ده من الامور المهمه جدا. احنا ليه بنشرح وعايزين نوصل كيف نؤسس الشركه. بالظبط. في النهايه الشركات يعني مش عايز اول اتكلم على اركانها. هو ركن الشركه اول، الشركه هي عقد. العقد على وجه العموم بيتكون من 3 أركان، وتراضي ومحل وسبب. تراضي بين الأطراف أو الطرفين، ومحل يعني مكان. لا المحل اللي هو النشاط. تمام. تراضي ومحل وسبب. السبب ده احنا بنعمل ده لغرض ايه؟ لغرض ايه؟ فاحنا بالنسبة لنا عقد الشركة في الاخر هو عقد. العقود كلها مجتمعة لأن هي أركانها 3: تراضي ومحل وسبب. فأنا الشركة بالنسبة لي فيها التراضي اللي بين الطرفين، فيها المحل اللي هو لازم يكون له صفات وله أشكال، اللي هو لازم يكون مشروع. مشروع استثماري يعني مشروع قانونا يعني. نعم. النشاط يعني ما ينفعش ان احنا نعمل شركة مع بعض هدفها هو الاتجار في المخدرات. لا طبعا. على سبيل المثال. آه. فلازم يكون المحل مشروع قانونا. مشروع. كذلك السبب. يجب ان يكون السبب بتاع الشركة هو بارد الربح. السبب اللي هو الهدف. بالظبط. ممكن يكون السبب هو الهدف. يكون مشروع. الهدف. طيب. احنا هنا عندنا مش هنقول بقى ركن اضافي. احنا هنقول شكل. القانون اشترط في الشركات ان هي من العقود الشكلية. اللي القانون بيشترط انها تنصب في شكل معين وهو الكتاب. وهذا اللي بسموه العقد شريعة المتعاقدين. ده على وجه العموم. ده على وجه اي عقد. لكن احنا بنخص بقى. الشركات. بنخص الشركات بانها من العقود الشكلية. اللي القانون عمل لها شكل معين يجب انها تظهر به وهو الكتاب. يبقى احنا عندنا الثلاث اركان دول ثابتين في جميع العقود ومنهم عقد الشركة. واحنا ضفنا للشركات شكل معين وهو انها من العقود الشكلية انها لازم تنصب فيه الكتابة. وده اللي يفرقنا عن شركة المحاصة. نحن قلنا انها لم تكن تشترط الكتابة وبالتالي ما اخدتش الشخصية اللي اعتبرية. طيب النهاردة احنا اتكلمنا عن الاشكال, اتكلمنا عن اركان. طب التأسيس في جزء مهم قوي انا ما تطرقتش له وهو شركات الشخص الواحد. الشخص الواحد. يعني انا بمفردي ان اقوم بتأسيس شركة. شوف بقى وكيف يتم يعني بالزبط. التسمية دي تحصل. لما النهاردة اتكلمنا اول على العقد قلنا بين شركين اتنين فأكثر. طب ازاي انا بقول شركة من شخص واحد؟ شخص واحد. وده هو ده بقى الاصل العام والاستثناء من الاصل العام. انا شايف ان من المزايا الرائعة اللي اضافها القانون والمواجبة للعصر وتطورات هي شركة الشخص الواحد. شركة الشخص الواحد موجودة عشان تجيب جزء كتير قوي من رأس المال اللي في الظلال تظهره. النهاردة أنا عايز أعمل شركة. القانون بيقول إنها تكون من شخصين فأكثر. تمام. وأنا عايز أعملها بشخصي. طب النهاردة ببتدي أفكر أنا الدكتور حسن ده مثلا هدخله عشان الإجراءات الشكلية بس عشان الشكل يكتمل. احنا قلنا الشركة شخصية عشان فيه اثنين الشكل. فأول ما تفتق ذهني ان انا ايه الضمانات اللي انا هاخدها على الدكتور حسن. محتاج ان انا اعمل ورقة ضد وان انا أأمن نفسي عشان المكسب. وهو كمان اللي دخل عايز يأمن نفسه من لا قدر الله في خسارة ما تجيش على. اذا ده مش مناخ المتعلق بالاستثمار. ما ينفعش النهاردة بقى احنا مقبلين على الاستثمار واكون لسه بتحسس خطايا وانا بأسس الشركة. هجيب شريك شكله ايه وازاي هاخد حذري منه وازاي هعمل ورقة ضد. فهنا ظهرت المشكلة. شركة الشخص الواحد تكبر هذا الكسر وهذا العوار وهذا النقص التشريعي اللي كان موجود. فاحنا النهاردة ده كان مسار فراغ تشريعي وكل الفقهاء اتكلموا في الفراغ التشريعي لغياب شركة الشخص الواحد. شركات المالتي ناشونال اللي جت أسس في مصر اللي الشركات دي كانت برضو جاية ينطبق عليها نفس الفكر. محتاجة تجيب شريك معاها وتدخل تاخد ضمانات. النهاردة شركة الشخص الواحد بتسمح للشخص الطبيعي انه يأسس شركة والاعتباري وتسمح كمان لأشخاص القانون العام انها تأسس شركة شخص واحد. بس طبعا تحتاج موافقة من رئيس الوزراء. طيب اذا شركة الشخص الواحد هي اضافة واضافة ثرية الى الوضع الاقتصادي الحالي. انا دخلت حزمة كبيرة قوي من المستثمرين اللي هم في الظلال. يعني ناس كتير قوي بتشتغل وملهاش لا بطاقة ضريبية ولا سجل تجاري ولا في كيان اعتباري بيضم النشاط بتاعه. ليه بقى؟ لان هو متخوف من ان هو يجيب حد معاه شريك وتبقى في مشاكل في هذه المدى. فالقانون جاء عشان يستقطب هذه رؤوس الأموال الخفية الفردية في الظلام وتظهر إلى النور. منها أنها تعطي حق الدولة ومنها أنها تستفاد من الشخصية الاعتبارية وتعمل رواج استثماري بالضبط كده. ده هيظهر نشاط الشركات الشخص الواحد في برضو الشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طيب النهاردة شركات الشخص الواحد لها أهمية اقتصادية للفرد زي ما احنا قلنا وللمجتمع وللدولة. طيب شركات الشخص الواحد ايه الفرق بينها وبين باقي الشركات، وهي تقع في اي نوع من انواع الشركات، اشخاص ولا اموال ولا ذات الطبيعة المختلطة؟ انا في اعتقادي الشخصي انها ذات الطبيعة المختلطة. ليه؟ انت مسؤوليتك فيها لا تتخطى الى اموالك الشخصية، هي مسؤوليتها على قدر محدود على قدر رأس المال. ولما نجي لكيفية التأسيس نلاقي ان انت في شركات الشخص الواحد هتدفع رأس المال اللي انت حطته كله، على خلاف في الشركات التانية انت بتحط مثلا في الشركة المساهمة تقدر تحط 10% بشكل مبدئي وتؤسس الشركة، ترجع بعد كده تعمل إيداع للباقي، لك انت هنا بتحط رأس المال كامل وكمان له نصاب ان هو ما يقلش عن 50,000 جنيه مصري ولا يزيد ولا ما يقلش ولا في المفتوح ما يقلش عن 50,000 جنيه مصري. إذن هنا الطبيعة طبيعة المال ظاهرة في الشركة، طبيعة الأشخاص بقى تبان إزاي في شركة الشخص الواحد. القانون كان حصيف قوي في تعامله مع شركة الشخص الواحد عشان ما يحصلش لبس بين الشخص وبين أمواله الشخصية، فهو لأن أنت مسؤوليتك هنا في شركة الشخص الواحد على قدر رأس المال اللي أنت حطه في شخصية في الشخصية الاعتبارية الجديدة بتاعتك. طيب النهاردة ممكن حد يعتبر دي زريعة وإن هو يتلاعب بالآخرين، النهاردة هو له كيان فأنا بتعامل معه على كيانه، في حين هو بيعتبر إن شركة الشخص الواحد اللي هو أسسها مسؤوليته هتبقى محدودة فيه فبيتلاعب بالآخرين. هنا القانون كان حصيف. لو أنا ظهرت بمظهر الشخصي وأنا بتعامل، فأنا هنا بتعامل مع الشخص وتقع المسؤولية عندها إلى أمواله الشخصية. طب لو أنا أبرمت تعاقدات وشركتي تحت التأسيس وبعيدة عن النشاط اللي أنا شغال فيه برضو مسؤوليتي هتبقى شخصية. إذن القانون كان حصيف في تلافي هذه الآثار الجانبية المثالب والعيوب. إذن هو هنقول إن طبيعة الشركات الشخص الواحد ما بين تتأرجح ما بين الطبع الشخصي و يعني ذات المعيار المختلط بين شركة الأشخاص. يعني أحيانا ممكن نقرأ كده مثلا يافطة ومكتوب عليها مثلا شركة كذا لفلان وأولاده أو صاحبها فلان بس. تمام. دي تعتبر في نطاق إيه بقى؟ الشركة يجب إن هي الشركة بالنسبة لنا أي شركة لها زي ما إحنا في الأشخاص الرقم بس القومي. أنا ممكن أكون هو يمتلكها واحد بس هو صاحبها هو بيديرها ويقوم بها بشكل قانوني. انا ماليش علاقه للي مكتوب بالمسمى، ماليش دعوه بالمسمى ولا اللي مكتوب على اليافطه ولا كده. انا بالنسبه لي زي ما الشخص الطبيعي البطاقه الشخصيه او الرقم القومي بتاعه هي المناط في التعامل، انت النهارده ما تعرفش تتعرف عليها بشكل جدي الا من خلال مديك الرقم القومي، اسمي وسني في كل بياناتي. كذلك الشركه التعامل معها بيكون من خلال السجل التجاري. السجل دي الوثيقه الكاشفه. فانت النهاردة هتتعامل مع الشركة يبقى ألف به لازم في سجل تجاري، تبتدي تشوف بقى طبيعة الشركة هي شركات أموال ولا أشخاص، عشان وانت وانت بتطلع على الشركة وهتبتدي تتعامل معها تبقى فاهم تتعرف هي شركة أشخاص. فانت تقدر تعمل تتحرك معها في الائتمان بأكثر من اللي موجود في السجل التجاري، يعني هي شركة تضامن بين اتنين لهم مظاهر ثراء، فهم رأس المال اللي هم عاملينه للشركة 100,000 جنيه على سبيل المثال، لكن أنا أقدر في التعامل معهم بأكتر من كده لأن عارف أنها كشركة أشخاص أقدر أن أنا أرجع عليهم وعلى أموالهم. طيب الخاص. فاصل إعلاني ونعود مرة أخرى إلى زيارة قانونية. العزبي للمحاماة، الاستشارات القانونية، تأسيس الشركات، التحكيم الدولي. العزبي للمحاماة، للتواصل 010-3 سبتات 29-6-76 أو 02 2-55-16-64-66. العزبي للمحاماة. زيارة قانونية الاثنين من كل أسبوع الثالثة عصرا، نجيب على أسئلتك في زيارة قانونية. عدنا إليكم سيدتي وسادتي وزيارة قانونية على موجات البرنامج العام، ومعنا ومعكم الأستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد. هل إحنا بهذه المقدمة أستاذ وليد استوفينا الحديث عن الشركات بأكملها، أم أن الأمر يحتاج إلى؟ أنت حضرتك قلت وصفت أنها مقدمة. دي مقدمة. مقدمة. بس أنا شايف يعني أنا بصراحة تهت يعني في الموضوع. حاجة على حدة. على كانت المقدمة دي. دي اللي مطلوبة. يعني. وجوبية. ليه؟ عشان يعني ذهن المجتمع. طيب أنا عايز أخش برضو، يهمني إحنا يمكن تحدثنا بشكل نظري، أنا عايز أخش بشكل عملي. يعني أنا خلاص أنا اتفقنا أنا وأنت أستاذ وليد على تكوين شركة. تمام. الخطوات التي نخطوها نروح للمحامي او المحاسب. تمام. بنكتب ايه او بنستعين بقانون ايه، ولا ايه الضمانات اللي نكتبها، وهل في شهود، ولا يعني نعمل ايه بالظبط؟ تمام. يعني انا عايز ده هيدخلنا على الاجراءات العملية. ما هي الاجراءات؟ احنا الشكل هيختلف من كل نوع من انواع الشركات. التأسيس بتاع القسم المشترك بينهم انهم كلهم من العقود الايه الشكلية. إذن الكتابة فيها شرط أساسي لجميع أنواع الشركات. طيب النهاردة شركات الأشخاص تأسيسها بيكون بشكل، الأموال بشكل، والمعيار المختلط بشكل، ربما يكون يعني كلهم قريبين من بعض مع فوارق بسيطة في إجراءات التأسيس. طيب لو هنتكلم بشكل أبسط، النهاردة أنا بحتاج الرقم القومي، صورة الرقم القومي للمسوغات يعني بتاعة التكوين. بالضبط. بطاقة الرقم القومي. بالضبط. سجل تجاري. بالضبط. بنبقى محددين. بطاقة ضريبية. بالضبط. لا بطاقة ضريبية دي أحد النتائج. تانية. دي أحد النتائج بقى. فيما بعد لما يكون تظهر. أنت محتاج النهاردة بارق بس زيبد. التكوين. أنت محتاج النهاردة بارق زيبد. الأشخاص الكينونة بتاعتهم بنعرفها بالرقم القومي. النهاردة لو هم هيعملوا النشاط بتاعهم لمكان، لازم المكان ده يكون موجود، فانت محتاج عقد ايجار لمكان. أيوة. او عقد تمليك لمكان. تمام. طيب النهارده احنا قلنا الرقم القومي، قلنا المكان اللي احنا هنمارس فيه النشاط يكون له عقد ايجار او عقد تمليك وموثق وموثق. شو هنعد للتوثيق بالظبط. طيب وموثق. طيب النهارده احنا بنعمل شركه اشخاص، فاحنا لازم طبعا بنكون محددين رأس المال. رأس المال بيختلف من شركة إلى أخرى. إلى أخرى. طبعا من البداية خالص بيبقى رأس المال واضح. بيبقى عليه تبعات. رأس المال لو تخطى 20,000 جنيه فأنت هتبقى محتاج تصديق من نقابة المحامين، وبتدفع عليها رسوم إضافية. طيب النهاردة أنا عندي كذا طريقة أساسا للتأسيس. هأسس في كقانون تجارة ولا هأسس وفقا لقانون الاستثمار؟ الحقيقة ان لو احنا أسسنا وفقا لقانون الاستثمار ده بيكون افضل، وهو ده بقى الشكل الرئيسي دلوقتي. هيئة الاستثمار بقى هي الجهة المنوط فيها الموضوع ده. كان الامر متشعب في الاول. وفق القانون المدني انما اصبح محدد دلوقتي، وده افضل وفق يعني القانون المدني وفق القانون التجاره وفق حاليا بقى الشكل الرئيسي او الشكل الوحيد هو هيئه الاستثمار. طيب بنود العقد يعني اللي احنا هنكتب به الشركه التي نؤسسها نحن معا. نعم. انا وحضرتك مثلا بنكتب فيها ما نراه احنا وفقا لاتفاقنا فيما بيننا والعقد شريعة المتعاقدين، ام بشكل عملي، ام اننا استند الى قوانين بشكل تحمينا الاثنين بشكل عملي. لو انا بتكلم بشكل عملي مش اكاديمي. لو بنتكلم بشكل اكاديمي فهم من عايز برضه هو الشكل العملي، الطرفين يصيغهم الشكل اللي هم عايزينه اللي هم عاملين. لكن هو في الغالب انا باسس هيئة الاستثمار بتبقى عامله نماذج، عامله نماذج للبنود. في بعض البنود بتبقى فيها نوع من انواع المرونه، ان انا اعمل اضافه او حذف لبعض البنود. يعني من حقي ان انا اخد بالبند ده اضافه او حذف في ما بين او احذف ده بالظبط. تمام. وفي بعض البنود بتبقى انا بسميها بنود جامده ما بتبقى هات الاستثمار مصره ان تكون بالشكل ده عشان تبقى بالنسبه للمتعامل مع الشركه جامعه مانعه. ما هي كمان عشان تضمن هي الحقوق حقوق الغير بالظبط كده. لكن في جزء بيبقى فيه نوع من انواع التراضي بين الطرفين في الصياغه تمام بتاعته. فالشركة بتتكون احنا قلنا بالرقم القومي, بتبتدي في الإجراءات في هيئة الاستثمار. هيئة الاستثمار بقت بتأسس لك الشركة في يوم واحد سريع بإجراءات سريعة جدا طالما الاثنين موجودين الشركة. وأنا هنا أحب أوجه يعني ألفت الأنظار إن دي تعتبر يعني طفرة احنا وصلنا للشكل ده. كان تأسيس الشركات بياخد قبل كده وقت فترة طويلة أطول. وإن كنت أقول إن احنا ما زلنا برضو رغم ان في تطور كبير قوي في تاسيس الشركات والوقت بقى قصير, لكن احنا برضو بالنسبه للدول الاخرى لا. اذا كنت هعمل شركه في يوم واحد يعني ده كويس جدا برضو. في دول ولا حضرتك عايز تستخدمها بالشكل الرقمي بقى؟ لا بالشكل الرقمي ولا بالتكنولوجيا. في دول انت تنزل تقدر تاسس فيها شركه في المطار بتاخد الشخصيه الاعتباريه تتحرك بها وانت خارج من المطار, يبقى معاك تأسيس الشخص الاعتباري ان انت هتخرج في هذه الدولة تتعامل به. فانا برضو عايز اوازن ان احنا وصلنا لمرحلة كويسة مرحلة ان احنا اسس في يوم واحد في يوم واحد ده تعتبر حاجة كويسة جدا وفتحنا الباب للتأسيس الرقمي ودي الطفرة الحقيقية بقى ان انا انقل الكلام النظري لأرض الواقع. حاليا دلوقتي فعلا انت تقدر تقوم بجزء كبير من الاجراءات بشكل رقمي وانت بعيد خالص عن الهيئة وتيجي على الهيئة على إجراءات الشهر العقاري التوثيق والتصديق من النقابة. طيب في حالة ما أنا مثلا خلاص بدأنا الشركة وأسسنا ومارسنا النشاط المتفق عليه وأحد الشريكين توفاه الله, هل ده سؤال استباقي للحلقات اللي جاية؟ الحلقات اللي جاية لكن أنا هرد عليه. طيب ما احنا ببساطة عشان ده هيبقى واقف على المعيار اللي احنا اتكلمنا بيه, شركة أشخاص ولا شركة أموال. نعود للنقطة دي. تمام. شركة أشخاص, شركة أشخاص يعني الاعتبار, يعني الاعتبار الشخصي ذو مكانة. فالنهاردة توفى أحد الأشخاص في شركات الأشخاص فهي الشركة بتنحل لأن هي قائمة على الاعتبار. لكن الورثة ما يقوموش بدور ما لم يكن يكون في المتن بتاع العقد. أيوة في البنود يجوز بسماح باستمرار الشركة في الورثة لكن بيختلف شكل الشركة. على أي حال أستاذ وليد يعني إحنا يمكن حتى ما لم يتبقى وقت لمستمعينا, يعني يبدو أن مقدمة الشركات كانت هي استغرقت الحلقة كاملة. تمام. وأمر هو يستحق أن احنا فعلا يعني منا كل هذا, وإن شاء الله الحلقة القادمة يعني المستمعين يكون لهم نصيب بإذن الله تعالى إن شاء الله. كل شركة على حدة. وتساؤلات المستمعين اللي هي يعني أنا ممكن ياريت يسمحوا لهم أن أحيانا أمثل بعض تساؤلاتهم. تمام. وأضع نفسي مكانهم لأني برضو أنا لسه على طريق الثقافة القانونية أريد أن أتثقف منكم إن شاء الله. شكرا أستاذ وليد العزبي المحامي بالنقد, وشكرا لكم أصدقائي المستمعين, وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية العزبي للمحاماة. زيارة قانونية. زيارة قانونية يصحبكم خلالها حسن مدني, رئيس التحرير هالة سالم, الهندسة الإذاعية خالد عيد, الإخراج علي عبد العالي.